بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء اليوم هو دعاء الاستخارة، وهذا الدعاء دعاء عظيم علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه. إذا هم المسلم بفعل أمر لا يدري عاقبة هذا الأمر ولا يعرف ما نهايته ومآله، أهي بالخير أم بالشر، فعند ذلك عليه أن يدعو بهذا الدعاء، أن يدعو بهذا الدعاء الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، قال أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. ما أعظم هذا الكلام المبارك الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أمته أن تدعو به في مثل هذه الأحوال. ذلك إذا هم المسلم بفعل أمر لا يدري أين الخير فيه وأين الشر، فعند ذلك يدعو بهذا الدعاء، يسأل ربه سبحانه وتعالى فيه أن يقدر له الخير، ويدعو ربه بهذه الكلمات، ويظهر له أنه مفتقر إلى قدرته ومفتقر إلى توفيقه، وذلك لكمال علمه وقدرته سبحانه وتعالى. فيسأل العبد ويدعو ربه: اجعل لي ما فيه خير لي في أمري هذا الذي لا أعرف أنا أي الحالين يكون في أمري هذا، أهو خير لي ونفع أم شر لي وضر، فعند ذلك يدعو بهذا الدعاء. وهذا الدعاء من فضل الله على هذه الأمة، فإن أهل الجاهلية كانوا إذا هم الواحد منهم بأمر كان والعياذ بالله يستقسم بالأزلام، أو يتطير بالطير، يستقسم بالأزلام، يأتي بأقداح لهم فيضرب هذه الأقداح، وهي عبارة عن ثلاثة أقداح: الأول مكتوب عليه افعل، الثاني لا تفعل، الثالث أعد. فإذا أراد سفرا أو زواجا أو تجارة أو بيعا أو نحو ذلك فإنه يأتي بأقداحه ويضربها: افعل، لا تفعل، أعد. وكذلك كانوا يتطيرون بالطير، أي كان الواحد منهم إذا هم بأمر كسفر ونحوه يأتي بطير فيزجر الطير، فإن يامن وتيامن الطير تيمن وتفاءل وأقدم على ما يريد، وإن شاءم الطير أي ذهب إلى جهة الشمال تشاءم وأحجم عما كان يريد. انظر في هذا الجهل الذريع الشديد، فما تملك الأزلام وما تعلم الأزلام، وما تملك الطيور وما تعلم الطيور. ولذلك هذا من فضل الله على هذه الأمة أن جعل لنا هذا الدعاء العظيم الذي يريح القلوب ويطمئن النفوس ويمنع عنها الوساوس بعد ذلك. كم من الناس يعيشون حياة الوسوسة وحياة التردد والحزن والكآبة على أمور كثيرة في حياتهم، إذا فاتت يقولون: لولا فعلت كذا، ليتني فعلت كذا، لو أنني كنت فعلت كذا، لو أنني أخذت بالسبب الفلاني كذا، وهكذا يظل يتحسر ويظل في حزن وكآبة لما فاته ما كان يظن فيه الخير. أما من صلى الاستخارة، أما من دعا بدعاء الاستخارة، فهذا في راحة وطمأنينة. فهذا الدعاء يدعو به المسلم، يقول لربه: اجعل لي الخير في أمري هذا، وإن كان هذا الأمر فيه الخير فقدره لي، إن كان فيه الشر فامنعه عني. هذا مجمل المقصود. فعند ذلك إذا حصل الأمر فعله المسلم وهو منشرح الصدر، لأن الله اختار له ذلك، فهو استخار في أمره. وإذا امتنع الأمر فعند ذلك كذلك لا يحزن ولا يوسوس ولا يكتئب، لأن الله هو الذي اختار له، فعند ذلك تراه أيضا منشرحا مسرورا، لأن الله صرف عنه ما كان فيه شر له. كم من الناس يظن في أمور كثيرة أن هذا هو خيره، وذلك لأنه لم يستخير ربه سبحانه وتعالى ولم يفعل هذا الدعاء ولم يأتي بهذا الدعاء العظيم بين يدي ما هم به من الأمر: اشتري سلع، يسافر، يتاجر، يتزوج، فتراه كل شوية متردد: أفعل، لا أفعل، طب أنا أكمل السفر، أكملوش، أكمل التجارة دي، ما أكملهاش، أفعل هذا الشيء، لا أفعل، وهكذا. حتى أن بعضهم والعياذ بالله من عظيم جهله يفعل فعل الجاهلية، إذا أراد مثلا أن يبيع أو أن يشتري أو يتزوج أو نحو ذلك، يفعل فعل الجاهلية، يستقسم بما يشبه الأزلام أو نحو ذلك، فتراه مثلا يأتي بأوراق ويكتب عليها: أفعل لا أفعل ونحو ذلك، أو ينتقي بعض ما يسمى بأبراج الحظ فينظر إن وجد ما وجد يسير معه والعياذ بالله، أو يتطير ويتشاءم ببعض الأمور، كأن إذا أراد سفرا فانطلق أو قصد سفره فإذا به يوافق يوم عنده ما يعتقد فيه شؤما، كاعتقاد بعضهم في يوم 13 من الشهر أو في ساعة معينة أو نحو ذلك. فإذا وافق يقول لا لا لا لا أسافر. أو إذا قصد مثلا سفره أو قصد عمله فرأى أو خالط ما يعتقد أنه شؤم عليه كاعتقاد بعضهم، إذا رأى قطة سوداء مثلا أو إذا نظر في ما يسمى بحظ نتيجة الحائط ونحو ذلك يشد كده البتاع يقول له في أذى هيصيبك النهاردة فيمتنع ويحجم وغير ذلك، كل هذا بسبب الجهل. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته هذا الدعاء العظيم. دعاء ده والله يا أخوانا اللي مجرب دعاء الاستخارة تجده دايما مرتاح، اللي دعاء الاستخارة ده في حياته دايما في كل أحواله تجده مرتاح مطمئن. يعني ذكر يعني أو بعض الإخوة يعني من بين هذه الأمور يعني أنه كان يعني يجد مشقة في أمر من الأمور، وهذا الأمر كلما مر الوقت يزداد عليه مشقة، فكان يرجو أن يخرج عن هذا الأمر ونحو ذلك، وكان يفعل من الأسباب ما تيسر هذا الأمر على أعظم ما يكون. ومع ذلك كلما جاء هذا الأمر على ما يريد لا يصلح ولا يمضي. فإذا قيل له كيف ذلك فكان يقول صليت استخارة، حتى كان من حوله يعجبون من ذلك، لكن أقدار الله عز وجل تمضي حتى يقدر الله له الخير في الوقت الذي أراد. سبحان الله العظيم. يعني على يعني المثال هذا، كان الناس مثلا يبيعون مساكنهم، كان يريد أن يبيع مسكنه ليخرج عن هذا المكان، كان يريد أن يبيع مسكنه فكان يبيعه بربع ثمن ما يبيع الناس من حوله، فكان الناس يتهافتون إليه، ثم إذا كان نهاية الأمر لا يتم أي سبب لا يتم فيعجب الناس فيقول صليت استخارة، خلاص يبقى ربنا مش مقدر إن الخير إن احنا نمشي في المكان ده. وإلى أن قدر الله عز وجل بإذنه الخير. وهكذا في سائر الأمور عموما، في سائر الأمور عموماً في كل أمورك قم وادعو بهذا الدعاء إذا هممت بأمر من الأمور صغيرا كان أو كبيرا، قم إلى هذا الدعاء وادعو ربك به يرتاح قلبك وتطمئن نفسك أي موضوع من الموضوعات، ولا تستثقل هذا ولا تتكاسل. بعضنا أحيانا يبيع ويشتري ويخلص على طول ينهي، لا لا لا تستحي من أن تقول انتظر انتظر هصلي استخارة. يعني أحد الإخوة كان في محل في أمر من أمور البيع والشراء، فلما حصل مفاجأة في بيع معين قال لهم انتظروا ممكن تدولي مسجدة من عندك أصلي، قالوا هتصلي يا عم الشيخ احنا خلاص ما فيش صلاة دلوقتي ده احنا بعد العشاء، قال لهم أصلي استخارة بس. انت هتصلي استخارة خلاص يعني انت هتبيع بيتك ونحو ذلك، وقفوا يعني الناس يسخروا نحو ذلك. فانظر هذا حال المسلم في صغيره وكبيره. ويعني كان شيخنا يعني حفظه الله تعالى ما قلت له أمرا ولا يعني تكلمت معه في شيء فيه يعني يحتاج رأي إلا وكان يقول نصلي استخارة إن شاء الله نصلي استخارة إن شاء الله. فهذا حال المسلم إنه في كل صغيرة وفي كل كبير يقوم ويدعو بهذا الدعاء، إلا ما كان متعلقا بواجب أو بمحرم ده ما فيهوش استخارة. يعني فيش حد يصلي استخارة أصلي الظهر ولا لا، وما فيش حد يصلي استخارة مثلا يكذب ولا لا، أو يعني والعياذ بالله يسرق أو لا. فلا استخارة في محرم ولا في طلب واجب أو فعل واجب، والخلاف على المستحب. بعض العلماء يقولون كذلك لا استخارة في فعل المستحب لا اعمل، وبعضهم يقول لا بل قد يكون فعله للمستحب في هذا الوقت ليس هو الذي فيه خيره. ولذلك انظر إلى هذا الدعاء العظيم الجميل الذي يريح القلوب ويريح النفوس. والله يا أخوانا لو كل واحد فينا كده يعني عمل بهذا الدعاء وصدق فيه سيحكي لنا حكايات لها العجب في أمر دعاء الاستخارة. لأنه بالفعل من الذي إذا قام للجليل العظيم يفوضه في الأمر ويخزيه؟ أنت في دعاء الاستخارة قبل أن تفعل تقول أفعل يا رب أو لا أفعل، اختار لي أنت. كيف إذا فعلت ذلك مع العظيم الجليل العليم القدير سبحانه وتعالى؟ افعل، اختار لي أنت، قد تركت الأمر لك. ولذلك ما أعظم هذا الدعاء وهذه الهدية العظيمة التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. شوف السلف كما يعلمنا السورة من القرآن، شوف أهمية هذا الدعاء في حياة المسلم. قال في الأمور كلها، حتى ذكر في بعض الأخبار عن بعض السلف أنه ولو كان في شسع نعل يقوم يصلي استخارة. إيه المانع؟ كل أمر تسيبه لربنا هو يختار، فوضه لله سبحانه وتعالى هترتاح. يعني اعمل بهذا الدعاء سترتاح راحة لا مثيل له. الواحد أحيانا لما ينسى دعاء الاستخارة في أمر كده تجده تعبان، تجده تعبان. ليه؟ لأنه خلاص الأمر وكله لنفسه هو اللي يتصرف. أما الاستخارة أنت تقول للقدير العليم افعل لي، أنا لا أعلم، أنت الذي تعلم الخير أين، افعل لي أنا لا أقدر، أنت الذي تقدر على أن تقدر لي هذا الخير. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. إذا هم أحدكم بالأمر أي قبل أن يفعل، بخلاف ما يفعله كثير من إخواننا خطأ، فإنه يصلي الاستخارة بعدما فعل، والاستخارة تكون قبل الفعل عند الهم، يعني عند انتواء الفعل أو عند الشروع في الفعل تفعل الاستخارة قبل الفعل، قبل الفعل. إذا هم أحدكم بالأمر، على سبيل المثال يتكرر هذا كثيرا. واحد مثلا رايح يتزوج يروح يشوف العروسة، وبعدين بعد ما يشوفها ونفس الحكاية برضه عند النساء، يقوم يقولوا البعض هنصلي استخارة إن شاء الله ونرد، نصلي استخارة ونرد، خلاص ما كده ما الأمر خلاص حصل. الاستخارة تكون قبل الفعل إذا هم أحدكم بالأمر، قبل ما تروح تصلي الاستخارة. كذلك المرأة قبل أن يأتي الرجل هي اللي تصلي كمان استخارة. فإذا أراد الله تمام الأمر تجد المسائل إيه؟ ماشية وميسور. إنما بالجهل أحيانا يتسبب هذا الأمر في التعسير والاضطراب، هنصلي استخارة يوم يحصل وسوسة، بقى يجي الشيطان يوسوس للطرفين، صلي استخارة يمكن يرفض، ارفض انت بقى بسرعة الأول قبل ما يرفض هو، أو ارفض انت أحسن قبل ما يرفضهم ونحو ذلك. إنما إذا هم الإنسان بالفعل فيصلي ثم يتجه إلى فعله هذا. ولذلك من التيسير، طيب المرأة مثلا أعجبته في ساعتها هو قاعد يقول لهم والله أنا الحمد لله منشرح، إن كان عندكم أنتم كذلك قابلية نتفق. هو ذا اللي يتم، إن كان عندكم أنتم كمان قابلية نتفق، ويكون مفاهمهم هم كمان يصلوا استخارة قبل ما يروح هو وهم كذا. بيع نفس الكلام، كثير من الناس يقوم مثلا رايح يشتري شقة مثلا، يقوم يروح يشوف الشقة ويسأل الثمن والمش عارف ايه والبتاع وكل حاجة، وبعدين يقول ايه طب اصلي استخارة وارد. ما انت خلاص انت عملت مشيت في الامر اصلا. ولذلك فالاستخارة تكون قبله الفعل اذا هم احدكم بالامر. على سبيل المثال هذا رايح يشتري شقة، قالوا له انت عايز شقة، في شقة في المكان الفلاني، يقول لهم طيب حاضر، يقوم يصلي استخارة وبعدين يروح بقى. اذا اراد الله الامر تجد الامور ميسرة، نفسه تنشرح للمكان، اللي مش عارف الاسعار تبقى كويسة، الكلام ميسر ونحو ذلك. طيب المسألة المكان مش عاجبه، مش عارف الاسعار، مش دي اسباب تعسير، وليس معنى ذلك ايضا ان اول تعسير في الامر يبقى معناه ان هو ايه شر لك، لا مش شرط، انما اسباب سنة الحياة تمضي كذلك. وارد ان الناس بيختلفوا في الكلام بعدين يتفقوا، مش اول ما يقول له والله لا مش موافق على الكلمة دي، اول كلمة خلاص يبقى كده الموضوع مش نافع. وكذلك مثلا واحد مسافر مثلا صلى استخارة، نزل من بيتهم ماشي في الطريق رايح يركب، قالوا له ده ما فيش دلوقتي عربيات، خلاص بس كده ما فيش سفر، انا صليت استخارة. لا ابدا، انما انت كذلك تسارع الاسباب المقدرة بالطريقة الشرعية. طبيعي ان ممكن تجد ممكن ما تلاقيش، لكن بعد خمس دقائق يجي تاني وسيلة اخرى تقوم تركب. انما مثلا قالوا له ما فيش عربية راح وقف يستنى، او مثلا خب بعض وراح مكان اخر يركب، قالوا لا والله ما فيش برضه عربيات، طيب ماشي، راح كده ناحية تانية مش عارف، سأل بالتليفون يا جماعة في تذاكر في المحطة، قالوا لا ما فيش تذاكر، لا ده كده باين ايه ما فيش بقى، ربنا سبحانه يقوم يرجع وهو ايه منشرح الصدر مطمئن مرتاح، مش يقعد بقى يندم يا ما كانش العربيات اتأخرت والتذاكر راحت مش عارف ايه، ويقعد تعبان والشيطان يوسوس، لا ده هو كده ربنا اختار خلاص. وهكذا نفس الكلام، رايح هو ونفسيته مش رايح مش عارف ايه، يجد الامور ماشية وماضية والامر مستمر، فعند ذلك يطمئن، لان الله هو الذي اختار، لان الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار لك عند ذلك. اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يصلي ركعتين غير الفريضة، غير يعني ما يجيش في صلاة الصبح مثلا ويصلي استخارة في صلاة الصبح نفسها، لا في ركعتين من غير الفريضة، أي ركعتين بقى، تحية المسجد وانت بتصلي، سنة الظهر، سنة مش عارف العصر، سنة زي ما يكون، أي ركعتين من غير الفريضة، القيام يا سلام من أحسن ما تفعل. يعني والله أنا أستغفر الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. هذه الليلة الماضية كان عندي أمر يشغلني، فصليت استخارة في ركعتين من ركعات التهجد، وسبحان الله العظيم بعدها بنصف ساعة تقريبا ربع ساعة جاءتني أخبار والحمد لله تسرني فيه ما يتعلق بهذا الأمر، فانشرح صدري لهذا الأمر والحمد لله. سبحان الله، وقت عظيم جدا، وقت شريف جدا، مثلا زي هذا الوقت صلي فيه استخارة، تقول لربك سبحانه وتعالى وقت النزول الإلهي أنا يا رب مفوض لك أنت الأمر، اختار لي أنت. فهكذا في كل أحوالنا. أين قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم وأسألك من فضلك العظيم. انظر إلى الكلمات العظيمة، اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني أطلب وأسألك أن تجعل لي الخير، أستخيرك أي أطلب منك أن تختار لي ما فيه خير لي. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، أطلب منك أن تختار لي الخير من الأمور والأرشد منها بعلمك المحيط بكل شيء بما كان وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون. خلاص ده انت لو انت عايز تشتري سلعة مثلا او اي شيء مثلا فعايز تشتري، اغلب الناس يومي اول حاجة يعمل ايه؟ الاستخارة الدنيوية، يعمل ايه؟ يدور على المستشارين والناس والمتخصصين في الامر. هيشتري مثلا يعني تلاجة، يتصل بالناس اللي بيفهموا في التلاجات والمش عارف ايه والماركات وممكن يخش على النت يطلع مش عارف البتاع عشان يقول له ماركات وحاجات كده، مجهود طويل جدا. واخر حاجه ربما يفكر فيها موضوع الاستخاره، مع ان الاستخاره هي التي تقدم، ولا مانع من الاستشاره بعدها، لا مانع، كما يقولون ما خاب من استخار وما ندم من استشار، لا مانع انا اصلي الاستخاره خلاص كده، وبعدين انا رايح اشتري مثلا شقه ولا حاجه، قبل ما اعمل اي حاجه، قبل ما اتكلم في الموضوع كلمه واحده بيقولوا لي انت عايز شقه، اقول له ما استنوا بس اصلي استخاره، او ما اصلي استخاره، وبعد ما اخلص السلام عليكم ورحمه الله السلام، اقول دعاء الاستخاره واتلفت له بقى الشقه بكام وفين وازاي وليه ومش عارف ايه. اذا يسر الامر واسبابه تيسرت هذا من خير ما يريده الله عز وجل له، اذا امتنع الامر واسبابه عماله تمتنع خلاص ترتاح وتريح دماغك بقى خالص. والله يا اخوانا انا هحكي لكم موقف والله شخصي، يعني لعله يعني يكون ايضا في هذا الباب. يعني انا كنت في الاسبوع الماضي كنت اريد ان ابيع يعني مسكني الاخر، وعرضته للبيع عن طريق الجرائد وسعر يعني كويس، يعني اي حد يجي ياخده. فبالفعل الناس اتصلوا بينا ومش عارف ايه، وجاء من ضمن الناس ناس شافوا البتاع ما شاء الله وكله تمام ومعجبين جدا ومفصلوش ولا في جنيه حتى، وخلاص هنيجي بعد بكره ندفع كل الفلوس. فقلت صليت والحمد لله استخاره. فلما كان بعد بكره قبلها بليله واحده بيوم قبلها بساعات يعني في الليله بقى، انا ذهبت الى البيت، وانا داخل من باب العماره لقيت الدنيا غرقانه في دخله العماره. في ايه؟ قالوا بتوع شركه الميه جم شالوا عداد الميه من البيت، العماره عليها مديونيه وشالوا عداد الميه من البيت. خلاص طلعت على السلم، اشارات ان هذا الامر لعله ليس فيه الخير بدات تظهر، بدات تظهر. الصبح وانا لسه ما قمتش من النوم، على عاده ان انا بقوم من النوم على قرب الظهر، الراجل اتصل بيا قبل الميعاد ده بيامه قوي، على غير ما انا متفق معاه الساعه 9 الصبح، وعلى غير عادتي غالبا بقفل التليفون سبته مفتوح. الساعه 9 الصبح لقيت الراجل بيتصل بيا بيقول لي هي الشقه فيها مع عداد ميه وعداد نور؟ قلت له لا والله ما فيهاش ميه، ده في مشكله في الميه. قال لي لا خلاص مش عايزها. فقلت لهم الحمد لله، ربنا سبحانه وتعالى له تقدير وله حكمه في ذلك. وسبحان الله، وبعض اخواني معايا مشاركني في الموضوع، كل الاسباب مش عايزه تمشي، فقلت الحمد لله الله يريد ذلك وهذا فيه خيري بإذن الله تعالى. أنا أقصد يعني من الحكايات دي أن أنا أقول أنه بالفعل والله ترتاح نفسك ترتاح. وإلا مثلا لو فيش استخارة ممكن بيقعد يشتري، شفت الراجل كان هيدفع الفلوس، وكان منهم لله اللي شالوا البتاع، ومين اللي تسبب في شيل الماسورة، ومين اللي عمل، ومين اللي لا لا خلاص كل الموضوع ده أنت هتعمل إيه؟ هتشيره من دماغك خالص، لأن الذي يعلم كل شيء ويقدر كل شيء أنت فوضته في الأمر. خلاص راح بعت لك الرجل بتاع المية الصبح شال المصر ومشي عشان ما تمشيش من هنا، لأن في ذلك لعله خيرك. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأسألك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. أستقدرك بقدرتك أي أطلب منك أن تقدر بقدرتك ما فيه خير لي، ما فيه خير لي، وأسألك من فضلك العظيم أي أطلب منك أن تكرمني بفضلك وتمن علي بعطائك، لأنك أنت المتفضل وحدك والمنعم لا شريك لك، وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. انظر، ففيه الإيمان بقدرة الله على كل شيء وبكل شيء، وأنه لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء، والاعتراف بضعف العبد وعجزه وافتقاره إلى سيده ومولاه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه بعينه، إن كان زواجا أو بيعا أو سفرا أو غير ذلك، إن كنت تعلم يعني يرجع إلى عدم علم العبد بعاقبة أمره. أما الرب سبحانه وتعالى فعلمه محيط بكل شيء. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، أي إن كنت قدرت وكتبت وسبق به علمك أن هذا الأمر فيه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، يعني إن كان هذا فيه خير لي في هذه الأمور فاقدره لي، وقدم الدين قبل كل شيء. إن كان فيه خير لي في ديني أولا، ولذلك كان من دعائه ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، لأن المصيبة إذا كانت في الدين فهي جلل، أما إن كانت في أي شيء آخر فالله تعالى عليه التكلان. ولذلك قال في ديني ومعاشي، يعني في دنياي وعاقبة أمري، أي في آخرتي، إن كان هذا الأمر فيه خير لي فقدره لي. وقد تقول أنت أمر يربط هذه الأمور الثلاثة، نعم، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، ديني ودنياي وآخرتي، أي نعم، فإن كل شيء ربما في حياة الإنسان يكون له أثر في هذه الثلاث، وبعض الأمور لها أثر شديد جدا في هذه الثلاث. ومثلا على سبيل المثال الزوجات، المساكن، الدواب، فإنها لها أثر على الإنسان في هذه الأمور الثلاثة. في ديني زوجة تعين على دين وزوجة تهلكه، وفي معاشي زوجة تجعل حياته سهلة يسيرة وإن ضاق الرزق، وزوجة تجعل حياته ضنقا والعياذ بالله وإن كان الرزق كثير. وعاقبة أمري نهايتي ومآلي وآخرتي، زوجة تكون سببا في دخوله الجنة، وزوجة تكون سببا في دخوله النار والعياذ بالله، وهكذا في كل الأمور، مسكن، دابة، إنسان، أكل، مشرب، غيره، أي شيء قد يكون فيه خير لك في هذه الأمور وقد يكون فيه شر لك في هذه الأمور. قال أو عاجل أمري وآجله، نفس المعنى. قال فاقدره لي ويسره لي، أي إن كان فيه خير فاقدره لي ويسره لي، أي اجعله لي مقدرا ميسرا، ثم بارك لي فيه. ثم بارك لي فيه أي أدمه علي وضاعفه، أدمه علي وضاعفه، وإلا معنى البركة، البركة معناها النماء والزيادة، النماء والزيادة. ثم بارك لي فيه أي اجعله لي مضاعفا في الخير وأدمه علي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني، واقض لي الخير حيث كان ثم أرضني به. رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وسؤال أن يصرف هذا الأمر عن باله إن كان فيه شر له، إنه ما يجعلوش في باله، ما يقعدش يندم ويتحسر ويقول يا ريتني ويا ليتني ونحو ذلك. وكم من الأمور ربما يظن الإنسان منا أنها هي التي فيها خيره وفيها شره، وكم من الأمور يظنها فيها شره وفيها خيره. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. رجل الذي خرج مسافرا يركب الطائرة فوصل إلى المطار متأخرا قليلا ففاتته الطائرة، فجعل يحزن ويعني يندم على ذلك ويتحسر واكتئب وحزن ونحو ذلك. فبينما هو على هذا الحال لم يخرج من المطار، أذيع في إدارة المطار أن الطائرة قد احترقت بمجرد صعودها إلى الهواء، احترقت ومات كل من فيها، سبحان الله العظيم. فهذا كان في الحقيقة لو يعرف بأن الطائرة اتحرق كان هيركب، كان هيندم. كذلك الحكاية اللي أنا ذكرتها كذا مرة كذا نختم بها، يعني هذه الحكاية الطريفة، التي يعني سمعتها من شيخنا الشيخ ياسر حفظه الله تعالى، أن رجلا أو أن أخا سأله يعني في سؤال قال له ادعو الله أني أنجح في الامتحانات، فقال له اللهم قدر لك الخير، فقال له أنا بقول لك يعني أنا ادعي لي أنجح في الامتحانات، فقال اللهم قدر لك الخير، أنت لا تدري الخير في أنك تنجح ولا ما تنجحش. وبعدين ذكر القصة اللطيفة الطريفة إياها دي في قصة الراجل اللي هو نفس الظن بتاع الجدع اللي هو قال له أنا عايز أنجح في الامتحانات، بقول لك ادعي لأنجح في الامتحان. فهذا الرجل كان بيشتغل على مبولة، يعني عشان أخوانا العاجم كان يعمل على دورة يعني مياه عامة في الشوارع، دورات المياه العامة التي في الشوارع، حمامات ونحو ذلك، وطبعا دي شغلة مهينة جدا. فهذا الرجل شغال وراضي باسمته اللي ربنا قدرها له ومبسوط. فجم بتوع الصرف الصحي قالوا احنا العمال اللي هم شغالين مؤقتين هيتعمل لهم اختبار محو أمية، واللي مش بيعرف يقرأ ويكتب هيروح بيته. ففي امتحان الراجل بات كئيبا حزينا وجعل يسأل الناس كلهم يا رب انجح بكرة في الامتحان بتاع محو الأمية. راح محو الأمية محو ما يعني ما طبعا ما نجحش، ما عرفش يقرأ ويكتب الراجل، سقط في الامتحان، روح حزين وبيبكي ومتألم أسباب رزقه ما فيش. طيب يعمل ايه الراجل قاعد دور في أسباب؟ راح عمل ايه؟ راح جايب بتاعت لب وسوداني، العربية بتاعت اللب والسوداني دي، وراح جايبها واقف فين؟ قدام المبولة، ما هو ما يعرفش غير المنطقة دي. راح واقف قدام المبولة يبيع لب وسوداني في الحتة اللي الناس عارفينه فيها وهو عارف، فضل يبيع لب وسوداني يبيع لب وسوداني، وكل يوم العملية ايه ما شاء الله تزهزه. العربية الصغيرة ام فرن البتاع اللي هو اللي طالع ده بقت عربية كبير، شوية بقت باترينا، شوية مش عارف بقت دكان، شوية بقت محل، شوية بقى من اكبر تجار اللب والسوداني في البلد. تخيل بقى لو نجح في محو الأمية كان زمانه قاعد فين؟ في المبولة. فسبحان الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ولذلك دعاء الاستخارة من الأدعية المباركة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها. ففي الاستخارة راحة للقلوب وطمأنينة، نسأل الله تعالى أن يقدر لنا الخير في الأمور كلها، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.